سوى الله عز وجل. لهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني يحلف بغيره. وإذا فهذا تعميم بعد تخصيص، لأن قوله لا تحلفوا بآبائكم نهي عن الحلف بالآباء، والسبب في ذلك أن عمر كان يحلف بأبيه، وفي الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم. لكن ليس النهي عن الحلف مقصورا على أن يكون بالآباء، وأنه يمكن أن يكون بغير الآباء. بعد ذلك أتى بشيء عام يخرج كل شيء سوى الله عز وجل بأنه لا يحلف به. ولهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أراد الإنسان أن يحلف فليحلف بالله أو ليسكت، يصمت ما يتكلم ما يحلف. إذا كان لابد من حلف فليكن بالله، وإلا في السكوت ما في حلف بغيره. وإذا ففيه تعميم بعد تخصيص، لأنه نص أولا على النهي عن حلف الآباء لكونه السبب الذي سيق من أجله، أو الذي قال من أجله مثلا ما قال، ثم أتى بشيء عام يشمل الآباء وغير الآباء، وهو أنه لا يحلف إلا بالله، فلا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأي شيء مخلوق، وإنما يحلف بالله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله، ليس المقصود من قوله بالله لفظ الجلالة فقط، فلا يحلف بالرحمن والرحيم والسميع والبصير وغير ذلك، وإنما المقصود بالله ذات الله عز وجل لأسمائه وصفاته، وليس المقصود من ذلك لفظ الجلالة. فلا يحلف بالأسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل فيها غير لفظ الجلالة، وإنما المقصود من ذلك الذات العلية بأسمائها وصفاتها، يعني بأسماء الله وصفاته يحلف بالله وبأسماء وصفاته. هذا هو المقصود بقوله لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، ليس المقصود منه في كلمة الله، فلا يقول والرحمن والرحيم ومقلب القلوب وما إلى ذلك، لا، لأنه سبق مرة بنا في الحديث في الحديث الماضي في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ومقلب القلوب، وهذه قسم، كان كثيرا ما يحلف بقوله لا ومقلب القلوب، وكثيرا ما كان يحلف يقول والذي نفسي بيدي، ويقول ورب الكعبة، ويقول والله، وكل ما يضاف إلى الله عز وجل من أسماء وصفات فإنه يحلف به، والحلف به حلف بالله ليس حلفا بغيره. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم تحلفوا بآبائكم، هذا التنصيص لكونه سبب، بسبب إيراد الحديث، ولكون عمر كان يحلف بأبيه، ولكونهم كانوا يحلفون بالجاهلية بآبائهم، فنهوا عن ذلك. ثم أوتي بلفظ عام يشمل النهي عن كل حلف بغير الله عز وجل، سواء كان أب أو أم، نبي، ملك، كعبة، أي مخلوق لا يحلف به، وإنما الحلف بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم ورد الطريقة الأخرى عن سالم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آكرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وكان عمر يحلف بأبيه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وذكر له هذا النهي لأنه سمعه يحلف بأبيه، فانتهى عمر رضي الله عنه وأرضاه وكف وأقلع وترك الحلف بما كان يحلف به وهو الحلف بالآباء، حتى قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله يقول ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلف هو ولا حكى عن غيره أنه حلف بهذا الحلف، ما حلف بأبيه

وقال ما أنا حملتكم والله الذي حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي هو خير. وهذا هو المقصود من رد أبي موسى رضي الله عنه الحديث لهذا الرجل الذي حلف لا يأكل الدجاج أو لا يأكل اللحم. قال لما قال إني حلفت أن لا أكل قال ذكر الحديث وفي آخره من لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى تعال أقامرك فليتصدق. ثم أرد البخاري رحمه الله يترجمه يا باب لا يحلف بالعزة باللات والعزة ولا بالطواغيت. مفهوم من هذا أنه لا يحلف بغير الله عز وجل سواء كانت هذه الأشياء التي يحلف بها وهي غير الله تستحق أن تعظم كالأنبياء والملائكة والكعبة أو تستحق أن تهان كالأصنام والطواغيت تستحق أن تهان. الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. لكن لما كان أهل الجاهلية يحلفون باللات والعزى وبالطواغيت التي هي الأصنام والمعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل لأنهم يعظمونها جاء التنصيص عليها. وجاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف وقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. خذوا من هذا أنهم كانوا في أول الأمر وفي أول عهدهم بالإسلام كانوا اعتادوا أن يحلفوا بأصنام بالأصنام التي تابوا منها ورجعوا وتركوها ودخلوا في الدين الحنيف. فكانوا قد ألفوا أنهم يحلفون بالله والعزة ألفوا بأن يحلفوا بالله والعزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. يعني أنهم كانوا قد ألفوا هذا فعندما يحصل منهم هذا الشيء الذي ألفوه على ألسنتهم من غير قصد عليهم أن يبادروا بكلمة التوحيد ينكروها بعد هذا الحلف الذي حصل منهم والذي ألفته ألسنتهم فيكون يأتي بالتوحيد فيقول لا إله إلا الله. يعني عندما قال بالله والعزة الشيء الذي ألفه يعود نفسه إلى أن يستعمل كلمة التوحيد وأن يأتي بهذه الكلمة الحق بعد أن أتى بهذه الكلمة من الباطل يأتي بهذه الكلمة الحق التي هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد. من حلف فقال الذي حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله وليس عليه كفارة لأنها لا تنعقد بغير الله عز وجل. اليمين بغير الله عز وجل لا تنعقد. من حلف بغير الله عز وجل لا تنعقد يمينه ولا تحتاج إلى كفارة ولا يحتاج إلى أن يتخلص منها بالكفارة وإنما يستغفر الله عز وجل ويبادر إلى التوبة إذا كان قصدا وإذا كان ذاكرا وإن كان ناسيا وذاهلا وغافلا فليبادر أن يأتي بكلمة التوحيد وراءها حتى يألفها وحتى تجري على لسانه كما جرت هذه على لسانه قبل أن يسلم وصار يقولها. من حلف قال بحلف بالله العزة فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك تعال أقامرك فليتصدق. لأن القمار كان يستعمل من أجل الربح أو تحصيل الشيء بطريق حرام لأن القمار مغالبة يعني يعملونه ليكسبوا المال بالباطل. فمن قال لصاحبه تعالوا خامرك فليتصدق فليتصدق، لأنه عندما يريد أن يقامر فهو يخرج منه المال بطريق محرم، وأرشد إلى أن يخرج منه المال بطريق مشروع وهو صدقة. قال لصاحبه تعالوا خامرك لأنه يريد إما أن يحصل مال وإما أن يخرج منه مال، فهو أرشد إلى أن يخرج منه مال ولكن عن طريق المشروع، عن طريق المشروع وهو الصدقة. ومن قال لصاحبه قال قامرك فليتصدق، تكون هذه محل هذه الكلمة التي خرجت منه، يتصدق ويخرج منه المال بطريق مشروع بدل أن يخرج منه المال بطريق محرم، لأن المقامر إذا غلب خرج منه المال بطريق محرم، فهو يقدم على المقامرة إما ليكسب أو يؤخذ منه. ولما كان يؤخذ منه المال بطريق محرم أرشد إلى أن يخرج المال من نفس من يخرج من ماله بطريق مشروع وهو الصدقة، فيكون في تذكر الحلال غنية عن الحرام وابتعاد عن الحرام واستبدال وترك ما هو محرم، وهو إخراج المال بطريق محرم واستعمال ما هو خير وهو إخراجه بطريق مشروع وهو الصدقة. يقول لا إله إلا الله، هل هذا عام ولا خاص؟ يعني عام بالذين دخلوا الإسلام أو بعد أي لا إنسان؟ لا هو عام، لكن يختلف من قال ذلك، من قال ذلك ناسيا أو جاهلا أو غافلا، ومن قال ذلك قاصدا، لأنه إذا كان يقصد تعظيم الأصنام وتعظيم الأوثان فهذا والعياذ بالله كفر. إذا قصد تعظيمها وأنها تعظم وهي محل الإهانة، لأنها يجب أن يكفر بها وأن تهان، إذا حلفها حلف بها معظما إياه ومستحضرا تعظيمها وأنها أهل لأن تعظم فلا كفر والعياذ بالله. يجوز الحلف بالمصحف؟ المصحف يجوز الحلف به؟ الحلف بالمصحف لا يحلف بالمصحف. لماذا؟ لأن المصحف مشتمل على كلام الله وغير كلام الله، لكن يمكن يحلف بالقرآن، يقول والقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، لكن المصحف يشتمل على الورق وعلى المداد وعلى الغلاف وعلى كلام الله عز وجل، هو مشتمل على ما هو كلام الله وصفته، ومشتمل على ما هو مخلوقه وهو المداد والأوراق والغلاف، فلا يحلف بالمصحف ويحلف بالقرآن، يحلف بالقرآن ولا يحلف بالمصحف، لأن يعني المصحف مشتمل على كلام الله وعلى غير كلام الله. آيات الله، مقصود آيات الله، آيات الله إذا كان مقصود بها آيات القرآن لا بأس، لكن الآيات تحتمل الآيات الكونية وهي الليل والنهار، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، وهي مخلوقة فلا يحلف بها، وأما الآيات القرآنية يحلف بها، لكن إذا كان الأمر محتملا فلا يأتي بها على الاحتمال، يقول آيات الله التي أنزلها، وآيات الله التي أنزلها إذا قال هذا فهو حلف بالقرآن، وأما إذا قال وآيات الله قد يريد الليل والنهار والشمس والقمر وهي مخلوقة يصدق عليها أنها من آيات الله. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس مثل، ثم إنه جلس على المنبر. الناس فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخلي، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمه. ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، يعني هذه ترجمة أوردها البخاري رحمه الله لبيان أن الحلف قد تكون عن طلب، يعني مثل القاضي يستحلف المدعى عليه، فتكون اليمين مطلوبة منه فهو محلف ومطلوب منه أن يحلف، وقد تكون بغير طلب. وهذه ترجمة معقودة لكونها يكون الحلف من غير طلب الحلف، وأنها قد تكون لتأكيد الشيء وتحقيقه، وأنه أمر ثابت وأنه أمر محقق، وإن لم يحصل استحلاف يمكن الحلف بدون استحلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أيمانه كلها من هذا القبيل، والذي نفسي بيده كذا، كلها تأكيد بدون أن يستحلف. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق وإن لم يحلف، ومصدق وإن لم يحلف، ولكنه يحلف من أجل أن يؤكد للناس وأن يكون في ذلك زيادة في التثبيت والتأكيد للشيء الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. حديث من الصحابي؟ من الصحابي؟ ابن عمر. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه بداخل كفه، ثم إن الناس صنعوا خواتيم اتباعا له عليه الصلاة والسلام، ثم إنه حرم ذلك وصعد على المنبر ونبذه وقال: والله لا ألبسه أبدا. يعني ما يلبس الذهب، يعني لا يلبس الذهب، يعني هذا الخاتم غيره. فنبذ الناس خواتيمهم فتركوا وكفوا عن لبس الخواتيم، هذا يدل على تحريم لبس الذهب على الرجال، وإن كان خواتيم والله خواتيم، إلا إذا كان يعني أمر تقتضيه ضرورة، كأن يكون يقطع أنف الإنسان فيتخذ شيئا من الذهب يستره، أو كذلك يجعل مكان سنه الذي انقلع أو ضرسه الذي انقلع يجعله ذهبا لا بأس. أما أن يلبس أسنانه ذهبا للتجمل، أو أن يخلعها ليجعل مكانها ذهبا، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان مضطرا إلى ذلك بأن سقط سنه أو اختل وأخلعه بذهب فهذا لا بأس. أما استعمال الذهب بغير ذلك والخواتيم وغيرها فهو لا يجوز للرجال. ومحل الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا ألبسه أبدا، وهو ما طلب منه أن يحلف، وإنما قال هذا للتأكيد. والأيمان التي مرت في الأحاديث الماضية في الدرس الماضي، وهي كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مشتملة على أيمان وحلف من النبي صلى الله عليه وسلم وبدون استحلاف، ومقصود منها التأكيد، تأكيد الكلام وتثبيته في ذهن السامع، وهو مصدق من غير حلف، ولكنه حلف تأكيدا وزيادة في الإيضاح والبيان، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب من حلف بملة سوى الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب من حلف بملة سوى الإسلام. باب من حلف بملة سوى الإسلام. المقصود من هذه الترجمة أنه قد يحصل من الإنسان عن بعض الناس أن يقول هو يهودي أو نصراني إن عمل كذا أو ما إلى ذلك، فهو يكون من قبيل التأكيد ويطلق عليه أنه حلف، ويطلق عليه أنه حلف لأن الحلف مقصود من الحد والمنع، ولهذا قالوا فإن الحلف قد يكون بغير هذه الألفاظ وبغير الباء والتاء والواو، وإنما يكون بشيء يعلقه ويريد من ذلك تأكيد الكلام وتثبيته، فيقال عليه إنه يمين لأنه بحكم اليمين. فأرد البخاري رحمه الله الإشارة إلى حديث المتقدم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى كفر، وذلك أنه قال فليقل لا إله إلا الله لتمحو هذه السيئة ولتمحو هذه الخطيئة التي حصلت، ولم يقول وليس مقصود ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ليدخل في الإسلام لأنه كد عن الإسلام، لأن الدخول في الإسلام يتطلب الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليقل لا إله إلا الله حتى تمحو تلك الكلمة وحتى يألف كلمة التوحيد بعد أن ألف الحلف بغير الله عز وجل، كما هو معروف عنهم بالجاهلية أنهم اعتادوا أن يحلفوا بأصنامهم بالله والعزة وبغير ذلك. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إذا غلب على ألسنتهم شيء مما ألفوا بالجاهلية أنهم يقولون لا إله إلا الله، أنهم يقول لا إله إلا الله، لكن إذا حلف بالله والعزة وهي معبودات خلاف معبودات المسلمين وخلاف عبادة المسلمين، لأن المسلمين لا يعبدون إلا الله، ومن عبد الله والعزة فقد عبد غير الله، وإذا فحلف بشيء يخالف الدين الإسلامي ويخالف ما شرع الله عز وجل أن يحلف به وهو الحلف به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإنه يقول لا إله إلا الله فتكون تلك الكلمة تمحو ما سبق على لسانه من الكلام الباطل. لم يسبه لكفر وقال النبي حديث ثابت. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن حلف بشيء حلف بملة من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني من قال إنه يهودي إن فعل كذا أو هو نصراني إن فعل كذا فهو كما قال، يعني معناه إنه على خطر عظيم، وإن لم يحصل أنه ارتد وكفر بهذا لكن هذا يدل على خطورة هذا الشيء وأنه قد ارتكب أمرا كبيرا، وهو مثل كل إنسان يقول لصاحبه كافر وأنه يحور عليه، يعني يحور عليه إذن ذلك لكن لا يكون كافرا بمجرد أنه قال هذه الكلمة أو أنه قال لأخيه أنه كافر يكون مرتدا عن الإسلام حلل الدم والمال، وإنما أنه فعل هذا الأمر المنكر وهذا الأمر العظيم فهذا من هذا القبيل. يعني فهو ما قال فهو كما قال يعني معناه أنه ارتكب هذا الأمر الخطير وأنه على خطر عظيم. ولا يلزم من ذلك أن يكون ارتد بهذه الكلمة عن الإسلام إلا إذا كان المقصود من ذلك الرضا بهذا الشيء وأن يعني هذا الدين هو الذي يصار إليه فهذا على حسب النية. إذا كان فضل غير دين الإسلام عليه أو رضيه فإنه يكون بذلك كافرا. أما إذا كان مجرد كلام جرى على لسانه فهو على خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو كما قال يعني أنه على خطر عظيم لأنه ارتد بمجرد هذه الكلمة. كما الإنسان لو قال لأخيه يا كافر فإنه لا يكون هو نفسه كافرا إذا لم يكن ذلك أخوه إذا لم يكن ذلك الذي قيل فيه كافر ولكنه فعل أمرا منكرا يستحق عليه العقوبة ويستحق عليه العقاب. ومن قال إيش بقية الحديث ومن قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم يعني يعاقب بأن يعذب بهذا الشيء الذي قتل نفسه به. وقد سبق أن مر في الحديث أن من ألقى نفسه من شاهق فهو يهوي في نار جهنم ومن تحسى من قتل نفسه بسم تحساه ويتحساه في نار جهنم. يعني هذا يوضح أن من قتل نفسه بشيء عذب به عذب به يوم القيامة في النار عذب به في نار جهنم. فمن قتل نفسه بإلقاء فهو يلقى في نار جهنم من أماكن عالية ويعذب بذلك. ومن قتل نفسه بالسم فإنه يعذب به في النار بحيث يتحساه في نار جهنم. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. يوضحه ذلك الحديث الذي فيه من قتل نفسه بالإلقاء من شاهق أو قتل بالسم أو بحديدة أو غير ذلك. ولعن المؤمن كقتله ولعن المؤمن كقتله يعني إذا لعن إنسانا معينا فهو كقتله. كما أن القتل خطير فلعنه أيضا خطير لكن ليس معنى ذلك أنه قتل له وإنما هو كالقتل يعني في عظم الإذن. كما أن إذن القتل عظيم فكذلك كونه يلعنه يعني يلعن معينا أيضا هو كقتله يعني في عظم الإذن. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله يعني مثل اللعن قضية اللعن لعنه كقتله. وإذا قال عنه أنه كافر فهو قتله يعني معناه أنه عليه إذن مثل إذن القتل. يعني كما أنه يأثم إذا قتل إنسان فكذلك يأثم إذا كفره وهو غير أهل الكفر. من حلف بغير ملة الإسلام هل يكفر عن يمينه ولا ما يكفر؟ لا يكفر. اليمين التي تكفر هي المشروعة وهي الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. الحلف بغير الله لا كفارة فيه وإنما كفارة التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة. لا من شبه للكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه كاف يعني معلوم ان يعني الحلف قد يكون سبق لسان قد يكون شيء ألفوه فأمر بأن يقول لا إله إلا الله. ولو كان منسوبا الى الكفر واريد منه ان يسلم لا اقتل ما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لأن الكلمتين لا بد منهما في الدخول في الإسلام، لا تكفي واحدة عن الأخرى. شيخ، لا إله إلا الله هي كفارة لما فعل؟ نعم. باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله؟ باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، ثم أورد حديث قصة الإسرائيليين الذين ابتلوا وامتحنوا بقصة الثلاثة الإسرائيليين لهم أقرع وأبرص وأعمى وامتحنوا، والحديث طويل سبق أن مر، ولكنه أورد هنا من أجل الجملة التي اشتمل عليها وهي قوله أنا بالله ثم بك، أنا بالله ثم بك، يعني أن ذلك سائق. وقوله ما شاء الله وشئت، لا يقول ما شاء الله وشئت، ما أورد شيئا يتعلق بهذا، وقد ورد فيه بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة ولكنها ليست على شرط البخاري، فاكتفى بإرادها في الترجمة ولم يأتي بشيء من الحديث المتعلقة بها لأنه لم يكن منها شيء على شرطه، وأتى بالذي يتعلق بالجملة الأخيرة وهي أنا بالله ثم بك، حيث جاءت في قصة هؤلاء الذين امتحنوا واختبروا، فدل هذا على أن كون الإنسان يقول ما شاء الله وشاء فلان لا يجوز. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، لأنه سوى بين المشيئتين. لكن لو قال ما شاء الله ثم شاء فلان، يكون مثل من جنس قوله أنا بالله ثم بك، لا بأس بذلك، ما شاء الله ثم شاء فلان. أما يقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء محمد، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل حيث قال أجعلني الله ندا، بل ما شاء الله وحده، فهو مشيئته النافلة. وأما مشيئة العباد فلهم مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، ليست مشيئة مستقلة، وإنما هي مشيئة تابعة للمشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهم يشاءون، ولكنهم لا يشاءون استقلالا مشيئة تخرج عن مشيئة الله وإرادته، وإنما تتبع مشيئة الله وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحديث أتى بقطعة منه أشار بها إلى محل الشاهد، وهو قوله أنا بالله ثم بك، والحديث سبق أن مر بطوله، و يعني في أخبار بني إسرائيل، وأراده هنا من أجل أنا بالله ثم بك، يعني أن ذلك سائر وأنه جائز، أنه لا بأس به، وأن هذا فيه تعظيم لله عز وجل وتأخير لغيره، وأن غيره تابع وليس مشاركا لله سبحانه وتعالى وليس شريكا له، وإنما هو تابع له، فما يكون شيء إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أتي بثم ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت، لا بأس بذلك. أما ما شاء الله وشاء فلان فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.